الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر البيانين ومن اتبع هديه واقتفى أثره لا يوم الدين. ثم أما بعد، نكمل مع الإخوة الأفاضل في هذه الليلة، ليلة 29 من شهر جمادى الآخر عام 38 و400 ألف الموافق 27 من شهر كانون الثاني عام 17 بعد 2000 للميلاد، مذكرة شرح مذكرة الحديث النبوي في العقيدة والاتباع. وقد وصلنا إلى الحديث 87 الذي عنوان له الشيخ حفظه الله: الأمر كله لله وحده لا يشاركه فيه نبي ولا ملك ولا غيرهما. ثم ذكر الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي. صحابي الحديث كما يقول الشيخ حفظه الله، صحابي الحديث يقول: الحديث الأول رواه أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وخادمه، خدم النبي 10 سنين وله 1100 حديث و86 حديثا، اتفق الشيخان منها على 108 و68. مات بالبصرة وقد جاوز 100، يعني 100 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له: اللهم أكثر ماله وولده. وهو من أفاضل الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. الثاني عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أسلم قديما بمكة مع أبيه وهاجر وهو ابن 10 سنين، 10 سنين عمره وهاجر في سبيل الله من مكة إلى المدينة. قد شهد الخندق وما بعدها، لأنه ما قاتل في بدر لكونه صغيرا ولا في أحد، وكان من سادات الصحابة وفضلائهم لازما للسنة فارا من البدعة ناصحا للأمة. مات سنة 74 للهجرة، يعني في بداية 74، لأنه حج في الموسم عام 73، فأحد جند الحجاج كان في الموسم وكان يضع النبل على ظهره السهم، فمر عبد الله بن عمر على البعير فدخل السهم في قدم عبد الله بن عمر فجرحه فمات من هذه الجراحة. طيب، إذن الحديثان حديث أنس وحديث ابن عمر. قال: شج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشج يقول الشيخ حفظه الله في الأصل في الرأس خاصة، وهو أن تضربه بشيء فيجرحه ويشقه ثم استعمل في غيره من الأعضاء. إذن ما هو الشج في لغة العرب؟ هو جراح الرأس خاصة، أو الجرح الذي يكون في الوجه. يوم أحد الجبل المشهور الذي هو شمال شرق المدينة، والذي وقعت عنده المعركة المشهورة في العام الثالث من الهجرة حين جاء كفار قريش في عام القابل من معركة بدر يثأروا لمعركة بدر، فكانت الدولة في أول الأمر للمسلمين، ثم خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزلوا عن الجبل، فكان ما كان من أمر المعركة. قال: وكسرت رباعيته. يقول الشيخ: كل سن بعد ثنية، وللإنسان أربع رباعيات، وهو السن الذي يكون بعد الثنايا يسمى الرباعية. إذن شج جرح في وجهه، وهذا الجرح أن حلقات المغفر، وهو ما يوضع على الرأس حماية ووقاية له، قد دخلت في وجهه حتى وصلت إلى ثنيته صلى الله عليه وآله وسلم، فكسرت ثنيته. فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ هذا استفهام، لكن ماذا يراد به؟ استفهام بمعنى الإنكار. كيف تصنع ذلك؟ يعني أنا أسألك كيف، لكن بالحقيقة أنا ماذا أصنع؟ أنا أستنكر عليك أن تفعل ذلك، علما أنه هو صيغته ماذا؟ صيغة استفهام. فقال: كيف يفلح؟ يقول الشيخ حفظه الله: الفلاح الفوز بالمطلوب الأعظم. الفلاح والفوز بالمطلوب الأعظم. قال: فنزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء. أنت تقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، يعني أنت تنفي عن هؤلاء السلاح. طيب، هذا من الذي يتكلم؟ من الذي يتكلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كيف يكون الفلاح لمن فعلوا هكذا مع نبيهم؟ في رواية وهو يدعوهم إلى الإسلام، إلى الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل عليه: ليس لك من الأمر شيء. يفلحون لا يفلحون، الأمر ليس بيدك. طيب إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد ولد آدم وأفضل من مشى على الأرض ومن هو مكانة في الدنيا والآخرة وليس له من الأمر شيء فكيف بغيره؟ طيب، وأما الحديث الثاني فهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، هذا هو القنوت، القنوت النازلة يكون بعد الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، يعني سمعه ليس فقط يقنط في النازلة في الفجر لكن يقنط في كل الأوقات في النازلة، لكن هذه سمعها بعد الفجر ابن عمر رضي الله عنهم. اللهم العن فلان، اللهم العن فلان، اللهم العن فلان. هؤلاء من هم؟ أئمة الكفر، فعلوا وفعلوا، فيدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى عليه ليس لك من الأمر شيء. إذا لا تنعى الأحد من الأحد إن كان كافر إن كان كذا، ما هي تتمة الآية؟ أو يتوب عليهم أو يعذبهم في شأنهم ضال، احتمال غدا يتوب الله عليه. ثم ماذا يقول؟ وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية، وصفوان بن أمية تاب الله تبارك وتعالى عليه وكان من أفاضل الصحابة وقاتل في اليرموك، وسهيل بن عمرو وهو الذي جاء يفاوض عن المشركين في الحديبية ثم تاب الله تبارك وتعالى عليه وأسلم وقاتل في اليرموك، والحارث بن هشام صحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه أيضا أسلم. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لك من الأمر شيء. نأتي إلى شرح الحديث، قال اللعن، قال الشيخ اللهم العن فلان وفلان، اللعن هو الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء، من الخلق سب ودعاء ومن الله عز وجل الطرد والإبعاد عن الرحمة. يقول خاض رسول الله صلى الله عليه وسلم المعركة يوم أحد ضد أعداء الله المشركين فهزم المشركين في أول المعركة، ثم بسبب مخالفة بعض الجيش لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولحكمة أرادها الله دارت الدائرة على المسلمين، فاستشهد بعض الصحابة بحدود 70 من الصحابة، وأصيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجروح، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستبعدا سلاح هؤلاء المشركين الذين يفعلون هكذا ودخولهم في الإسلام حيث بلغ بهم السفه والإناد إلى هذا الحد، قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ ثم دعا على جماعة من صناديدهم، فماذا كان؟ لقد أنزل الله العليم الخبير المالك المتفرس الذي له الخلق والأمر وله الحكم في الدنيا والآخرة على أكرم رسله ليس لك من الأمر شيئا أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أي لي الملك وحد والهداية والإضلال بيدي، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ليس لك الأمر ليس لك منه شيء. قال ثم شاء الله الهداية لهم فهداهم الله للإسلام فكانوا من خيرة جنوده وأخلصهم له، وفتح الله بهم الدنيا وهدى الله أمما على أيديهم، ها فهل يكون من العقلاء من يعتقد في رسول الله أو غيره أنه يعلم الغيب أو يتفرغ في الكون؟ الآن إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويأتيه الوحي، يأتيه جبريل وهو أفضل خلق الله، ومع ذلك لا يعلم ما يكون من غد، ومع ذلك ليس له من الأمر شيء، فكيف بغيره؟ فلذا اليوم الناس يعتقدون في من دون النبي صلى الله عليه وسلم من الأموات أو من الأحياء، يعتقدون أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون ويشفعون ويفعلون ويذهبون ويجيئون، وهو في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي. قل ليس لك فذكر إنما أنت وذكر لست عليه المفيد، ما الذي عليك؟ لازم عليك الذكرى. قال وهل يكون عاقل من يلجأ إلى غير الله في الشدائد وينتظر منه النجدة وكشف الكروب؟ إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طيب فوائد الحديث يقول فيه وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء ليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا، ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقن أنهم مخلوقون مرضوهم. وإذا قال سبحان ربي هل كنت إلا بشرا نبيا، قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلكم كل صفات البشر. ما الفرق بيني وبينكم؟ يوحى إلي. الفرق بيني وبينكم ما هو؟ الوحي. فهم يتمرضون ويضربون، ومنهم من وضع المنشار على رأسه حتى شقه إلى شقين، ومنهم من فعل وفعلوا به، فهم بشر. قال ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات، ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. صار يظنون في المسيح الربوبية أنه هو الله، ومع ذلك اضطر إلى أن يختبئ حتى رفعه الله تبارك وتعالى إليه. ففيها أنهم يقع لهم ذلك، وفيها مشروعية الصبر على البلاء، فإنهم حين ابتلوا بذلك صبروا. وفيها أن الأنبياء لا يقدرون على شيء إلا ما أقدرهم الله تبارك وتعالى عليه، ما بأيديهم شيء. قال وفيه مشروعية القنوت في النوازل، النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا على رعل وذكوان، وقامت على هؤلاء على صفوان بن أمية وعلى إذن إذا حصلت نكسة عامة بالمسلمين في موطن من المواطن في يشرع للأمة جميعا أن تقنت، والقنوت يكون في الصلوات الخمس. قال وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة، ولا يؤثر ذلك في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم العن فلانا وفلان. قال وفيه أن الأمر والملك كله لله، ليس لك من الأمر شيء، والأمر هو الشأن، والمراد به هنا شأن الخلق، ليس لك من الأمر. قضية الخلق لك علاقة بهم أنت، أنت عليك التبليغ. قال وفيه أن الأمر والملك كله لله، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين وسادات الصحابة يؤمنون، فلم يستجب لهم في المدعو عليهم، إن هو دعا عليهم ولعنهم، ومع ذلك هل استجاب له الله تبارك وتعالى؟ الجواب ما استجاب لهم. قال ثم هداهم الله للإيمان. مع ذلك الله تبارك وتعالى هداهم للإيمان. قال فلم يستجب لهم في المدعو عليهم ثم هداهم الله للإيمان. وذكرنا لكم أن الجميع هؤلاء قد أسلم. فالكافر قد يهديه الله تبارك وتعالى، فيه أن الكافر مع كفره قد يهديه الله تبارك وتعالى، والمسلم قد ينتكس ويرتد وينحرف عن الصراط المستقيم. فالإنسان عليه أن لا يغتر بنفسه ولا بدينه وإيمانه، وإنما عليه أن يكثر من الدعاء. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لما سألته عائشة رضي الله عنها قالت: قالها إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فنسأل مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفيكم بارك الله، جزاكم الله خيرا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن شيخنا ملاحظة وسؤال؟ نعم. الملاحظة في بداية الدرس قلتم جماد الآخرة ونحن في ربيع الآخر، بارك الله. ربيع، ها بارك الله بك، جزاك الله خير. فيكم بارك شيخنا. جزاك الله خير، ربيع الآخر. الأخوة عندهم سؤال لو أمكن شيخنا. نعم نعم. يقول: هل يجوز الدعاء على الكافر المحارب أو رجل من أهل البدع يدعو إلى بدعته؟ الكافر المحارب يدعى عليه كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ولعنهم، والأمر بيد الله عز وجل. أما مبتدع فيدعى له بالهداية، ومن الممكن أن يقول: اللهم اهده، وإن لم تهده فاكفنا شره. اهده أولا لأنه مسلم، والمسلم يدعى له بالهداية. اللهم اهده، وإن لم تهده فاكفنا شره. بارك الله فيك. بارك شيخنا. هناك سؤال ثاني إذا ممكن الأخوة. نعم. يقول الشيخ الوالد حفظه الله الشيخ ربيع، يقول في نقطة ثالثة: وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم، والله سبحانه وتعالى يقول: ليس لك من الأمر شيء. الظاهر أكثر عليهم هذا الأمر. ليس لك من الأمر شيء، من أمر الهداية، وإنما أنت عليك ماذا؟ عليك الدعاء، أن تدعو إلى الله عز وجل. أما أمر الهداية فإنه إلى الله عز وجل. أما الدعاء على المشرك المحارب فنعم يدعى عليه ويقنت عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان، وكما قنت على هؤلاء وغير ذلك من المواطن. فالدعاء على المشرك المحارب نعم مشروع، يجوز. بارك الله فيك. جزاكم الله خير يا شيخنا، أحسن الله إليكم. جزاكم أكرمك الله إليكم. حياكم الله شيخنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.